يقدم لكم المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد بالفويلق مقتطفات من المحاضرات والدروس العلمية التي يقيمها المكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. من المسائل المتعلقة بمصارف الزكاة، هل يجوز للأب أن يعطي زكاة ماله لابنه، أو بالعكس هل يجوز أن يعطي الابن زكاته لأبيه أو لأمه؟ بمعنى أن الأب كان يكون فقيرا أو العكس يكون الابن فقيرا. نقول أولا أن الله جل وعلا قد بين لنا في كتابه الحكيم مصارف الزكاة كما في سورة التوبة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فإذا تحقق العبد أن هذا الوصف قد تحقق في الذي يريد أن يعطيه الزكاة كأن يكون فقيرا أو يكون مسكينا، فحينئذ يجوز له أن يعطيه من الزكاة بشرط أن ينتفي المانع، والمانع هنا ألا تكون تلزمه النفقة. بمعنى أن الأب تلزم إذا كان فقيرا والابن غنيا أن الابن تلزمه نفقة أبيه، وكذلك الأب لو كان غنيا وابنه فقيرا أنه تلزمه النفقة. فحينئذ لا يجوز له أن يعطي الأب زكاته لابنه، كذلك أيضا لا يجوز للابن أن يعطي زكاته لأبيه. لماذا؟ لأن هناك مانع مع تحقق وجود الوصف وهو الفقر أو المسكنة، لكن هناك مانع وهو وجوب النفقة، لأنه إذا أعطاه من زكاته قد أسقط عليه واجب، قد أسقط عنه واجب شرعا قبل الزكاة وهي النفقة. لكن لو تعذر الإنفاق، كان يكون الأب لا يستطيع أن ينفق على ابنه، يعني عنده مال لكنه لا يستطيع أن ينفق على ابنه من مأكله ومشربه وملبسه، والابن فقير، حينئذ نقول أنه سقط وجوب النفقة وبقي وصف الفقر أو المسكنة، فحينئذ هنا يجوز أن يعطى من الزكاة. وكذلك العكس، الابن إذا تعذر إنفاقه على أبيه، بمعنى أنه لا يستطيع أن ينفق على أبيه وعنده هذا الزكاة، فحينئذ يجوز أن يعطي أبيه أو أمه من الزكاة، لأن الوصف قد تحقق والنفقة تعذرت في هذا. كذلك أيضا من المسائل، هل يجوز أن يعطي زكاة ماله لأخيه؟ نقول كما تقدم أنه إذا تحقق وصف الفقر أو المسكنة أو أحد الأوصاف المذكورة، فهنا نقول أنه يجوز أن يعطى بشرط ألا تلزمه النفقة. فهنا هل الأخ يلزمه نفقة أخيه؟ نقول إذا كان وارثا له فإنه تلزمه النفقة، أما إذا لم يكن وارثا له، بمعنى أن الأخ الفقير عنده ابن، فإن هذا الابن يحجب هذا الأخ فلا يرثه، فهنا لا تلزمه النفقة، وبالتالي يجوز له أن يعطيه من زكاته. أما إن كان الأخ الفقير غير متزوج أو متزوج وليس عنده أبناء، أو متزوج وعنده بنت، فالبنت لا تحجب الأخ من التركة، لا يحجبه إلا الابن، فإذا كان عنده بنت فإن هنا يلزمه النفقة، يلزم أنه ينفق على أخيه، فلا يجوز له أن يعطيه من الزكاة. أما إن كان عنده ابن فأكثر، فإن هنا الابن يحجب الأخ، فبالتالي لا يلزمه النفقة. فإذا تحقق وصف الفقر أو المسكنة هنا، فيجوز له أن يعطي الأخ زكاة ماله لأخيه. والزكاة على القريب هو أفضل من الزكاة على البعيد، لأنها صدقة وصلة. أما إذا كان الأب أو الابن أو الأخ كانوا عليهم ديون، فهنا يجوز أن يعطي الأب ابنه من الزكاة لدينه، وكذلك الابن يعطي أبيه من الزكاة لدينه، والأخ يعطي من زكاة ماله لأخيه لدين، لقضاء دينه. لماذا؟ لأن الأب لا يلزمه قضاء دين ابنه، وكذلك الإبن لا يلزم له قضاء دين أبيه، وكذلك الأخ لا يلزمه قضاء دين أخيه. فهنا تحقق وصف الغارم، وهو الغارم لنفسه أو لغيره، فهنا يعطى. ولا نقول هناك مانع أنه يلزمه النفقة، النفقة خاصة في الفقر والمسكنة. أما إذا كان وصف آخر غير الفقر والمسكنة فهنا يجوز له أن يعطي الأب ابنه من الزكاة، والابن يعطي أبيه من الزكاة، وكذلك الأخ يعطي أخيه من الزكاة.